تبتالي وما تسألك حالي انت عزيز علي وبرضك عندي غالي مهما تبتالي وما تسألك حالي انت عزيز علي وبرضك عندي غالي Ali.